لقارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كرام برر قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه هذا الخلاق العظيم من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقط قتل الإنسان ما أكفره اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله قتل الإنسان ما من أي شيء إن خلقه من أي شيء إن خلقه من نطفة خلقه ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ثم شققنا الأرض شقا وقبا وزيتونا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا منعم المتفضل على عباده. فلينظر الإنسان إلى طعامه. سلم يا رب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شاء. لكل امرئ منهم يومئذ شان. لكل امرئ منهم يومئذ شان. فلينظر الإنسان